خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله كما أمر، والصلاة والسلام على خير البشر محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على الأثر، أما بعد، يا بني اغتنم فترات العمر، فكلنا مدرك أن الموت آتي. قال تعالى: كل نفس دائقة الموت. وقال تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال تعالى: كل من عليها فان. لذلك عليك يا بني أن تدرك أن رمضان قصير لا يحتمل التقصير، وقدومه عبور لا يقبل الفتور. فكلما تكاسلت تذكر قوله تبارك وتعالى: أياما معدودات. والله من وراء القصد والهادي إلى سواء السبيل، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.